المشراق يا محلى جلسة المشراق جلستها للطيب والخوة ما بينهم هالغلا تواق والصدق مشعل لهم ضوى سوالف الطيب والاخلاق ومجلسهم ما حلا جوا نصايح انت اسكن الاعماق مجد من الفعل بمروه مشراق يا ما حلا المشراق ويلا عساهم على القوة ضحكاتهم بالعطا تنساق والخير ديما نزلت توا